السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في الربع الرابع كتاب المنجيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا بفضله من المهالك في الدنيا والآخرة. ومع كتاب التوبة في هذا الربع وصلنا إلى فصل في كيفية توزع الدرجات في الآخرة على الحسنات والسيئات، ووصلنا في هذا الفصل بعدما ذكرنا كلام المصنف رحمه الله من أن الناس يوم القيامة يكون منهم الهالكون، ويكون منهم الناجون، ويكون منهم الفائزون. وضرب مثال لذلك بأنه إذا ملك استولى على بلدة فإنه يحكم بالقتل على بعض أهلها، وإنه هو يحكم بالنجاة لبعضهم، وأنه يخلع على بعضهم، يعني يعطيهم من الإنعام. نبدأ بقى أو نستكمل كلامنا إن شاء الله. قول المصنف: فأما من جهة التفصيل، يعني من جهة التفصيل بقى للمثال اللي ضربه ده، إيه وضع الناس في الآخرة؟ قال: فنقول كل من أحكم أصل الإيمان واجتنب جميع الكبائر وأحسن جميع الفرائض ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لا يصر عليها فيشبه أن يعفى عنه، فقد نص القرآن على أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر. وهذا إما أن يلتحق بالمقربين أو بأصحاب اليمين، وذلك بحسب إيمانه ويقينه، فإن قل أي إيمانه أو ضعف دنت منزلته، يعني نزلت منزلته، وإن كسر وقوي علت منزلته. وده كلام محتاج يعني وقفة. لو رجعنا للتفسير هنجد أن كلام ابن كثير رحمه الله وابن جرير وغيرهم من المفسرين لما بيتكلموا عن حال أهل الجنة في قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، وإذا تكلموا عن المقربين وأصحاب اليمين لا يذكرون أبدا أن هناك من يفعل الصغائر، ويقولوا أن من يفعل، حتى ده كلام الإمام تفسير الشيخ السعد رحمه الله، يقول لك هناك اللي هيفعل الواجبات ويترك المحرمات ده المقتصد، اللي هيفعل الواجبات ويترك المحرمات ده المقتصد، واللي هيترك المكروهات ويسارع في المستحبات ده الايه؟ ده السابق بالخيرات، ده السابق بالخيرات. تمام. لكن الكلام اللي بيقوله هنا المصنف ليه وجهة، لان ليس هناك انسان يخلو عن تقصير، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن هو حط هنا ضوابط، قال كل من أحكم أصل الإيمان، يبقى أتى بالشهادتين على وجههما، أحكم أصل الإيمان ولم يأتي بما يناقض لا إله إلا الله. وبكل أسف الآن المسلمون يقع منهم ما يناقض لا إله إلا الله قولا وفعلا واعتقادا. فمن الأمور المنتشرة مثلا أنك تجد بعض الناس يتساهل في مسألة سب الدين، وسب الدين كفر، سب ملة الإسلام كفر. تجد بعض الناس يتكلم بكلام فيه انتقاص لله عز وجل وتسخط على القدر، ده ألفاظ كفرية وغير ذلك. وهناك من يفعل الكفر مثل من يطوف بالقبور متعبدا لأصحابها يلتمس منهم البركة، ومن ينذر لغير الله، ومن يذبح لغير الله، ومن يحكم بغير شرع الله عز وجل، يلزم الناس إلزاما عاما الحكم بغير ما أنزل، دي كلها من نواقض لا إله إلا الله. والاعتقاد اللي هيعتقد أن الإسلام كدين لا يصلح وكشريعة لا يصلح لأن يحكم الناس، لأن ده اعتقاد كفري. اللي يعتقد أن الله عز وجل ظلم فلان وأن الله عز وجل لا يقدر على كذا، الاعتقادات الفاسدة في الله عز وجل وغيرها. اللي يعتقد عقيدة الحلول والاتحاد اللي بيحاولوا يروجوها الآن بكل أسف في الإعلام وفي الروايات وفي الأعمال القصصية والفنية، عقيدة ابن عربي وعقيدة الحلاج وغيرها، لعقيدة الحلول والعقيدة في غاية الفساد. عقيدة الحلول والاتحاد عقيدة كفرية في غاية الفساد. يبقى عشان خاطر الإنسان يكون من أهل النجاة لازم يحكم أصل الإيمان، وده فرض يا إخواني، فرض على كل مكلف إن هو يتعلم لا إله إلا الله، يتعلم ما يصح به توحيده وما تصح به عقيدته وما ينجو به من الشرك. دي مسألة مش من النافلة، مش طرف، مش مسألة مستحبة، لا، واجب عليه إنه يتعلم ما يصح به عقيدته وما يسلم به من الشرك. وكذلك يجب عليه أن يتعلم الفرائض، يصلي، يتعلم الطهارة ويتعلم أحكام الصلاة وغير ذلك. وده أسلفنا الكلام في الباب الأول خالص في الربع الأول في كتاب العلم. يبقى كل من أحكم أصل الإيمان واجتنب جميع الكبائر، شوف كلمة جميع الكبائر دي بقى، الكبائر واتكلمنا فيها في الدرس قبل الماضي وإيه هو حدها وإلى آخره. اجتنب جميع الكبائر، السرقة فيها حد بدل من الكبائر، الزنا، عقوق الوالدين، قذف المحصنات، تولي يوم الزحف، أكل مال اليتيم، اليمين الغموس، وغير ذلك بقى من إيه من الكبائر. بيجتنب جميع الكبائر. طب هل إحنا في مسلمين دلوقتي متلبسين بكبائر؟ آه طبعا، في ناس من المصلين والمتصدقين متلبسين بالكبائر. اللي ملازم على عقوق الوالدين، عقوق الأم أو عقوق الأب، كبيرة من الكبائر بلا شك. اللي ملازم على التعامل بالربا، كبيرة من الكبائر بلا شك. وإذا أردت أن تعرف حجم المصيبة انظر إلى حجم الإيداعات في البنوك الربوية وتعلم خطورة هذا الأمر فعلا. أكل الأموال بالباطل، انظر بقى الناس في التجارات بينهم وبين بعض كيف أكل الأموال بالباطل، أكل المواريث، أكل أموال اليتامى، قذف المحصنات، أهو دي من الكبائر المنتشرة على ألسنة الناس. تجد الشباب يتمازحون فضلا يعني يتمازحون فضلا عن أن يتشاتموا، يعني يتشاتموا، يعني بيتمازحوا مش بيغلطوا ببعض، بيتمازحوا بس كده، يا ابني كذا يا ابني كذا، قذف محصنات صريح، ده من الكبائر. وفضلا عن بقى أن يقع بقى في حال الخصومة والتشاتم، ده أمر في غاية. لعن الوالدين من أكبر الكبائر، أن ينعن الرجل والديه. طب كيف يلعن والديه؟ يسب أبا الرجل فيسب أبا ويسب، فقع الكبائر. اليمين الغموس، شوف الحلفانات الكاذب قد إيه دلوقتي، سواء بقى في التجارة المنفق سلعته بالحلف الكاذب، أو اللي بيخشى إنه أو اللي بيحرج يحلف كذبا، نعوذ بالله من ذلك. يبقى ده كله داخل معانا في إيه؟ في الكبائر. عشان كده بقول لك اجتنب جميع الكبائر. طب إيه اللي هيلحق بالكبائر؟ واحنا قلنا ان في امور، وهيجي فصل كامل بعد هذا الفصل اسمه ما تصير به الصغيره كبيره، ما تصير به الصغيره كبيره. في حاجات من الصغيره هتلحق بالكبائر، اللي هو الاصرار، المجاهره، الفرح بالصغيره، وغير ذلك مما سياتي ذكره. يبقى اجتنب جميع الكبائر واحسن جميع الفرائض. شوف كلمه احسن جميع الفرائض، فرائض زي الصلاه، الزكاه، الصيام، وغير احسنها، يعني اداها على وجهها كما أمر الله سبحانه وتعالى، مراعاة للشروط والواجبات، أركان والآداب والمستحبات، أحسن الفرائض. ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لا يصر عليها، دايرة بقى حوالين كلمة لا يصر عليه، كما قال الله عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. الإصرار معناه ترك التوبة، تارك للتوبة، بيعمل الذنب النهاردة وناوي يعمله بكرة، عازم على فعل الذنب. تخيل بقى كده كم واحد من عموم المسلمين الآن، والأمور منتشرة. اللي بيتابع المسلسلات والأفلام، مسلسل ده كم حلقة؟ 30-40، معرفش دلوقتي. في ناس بتقول إن في أرقام فلكية في المسلسلات دلوقتي، يعني ممكن أعدي 100 حلقة ولا حاجة. تخيل بقى واحد قاعد بقى هو مع الحلقة الأولى هو ومكمل بقى وناوي، وطبعا هو المسلسل حرام، المسلسل هيحتوي على إيه؟ هيحتوي على عورات مكشوفة وعلى ألفاظ نبية، هيحتوي على مشاهد خادشة وغير ذلك، أكيد هيبقى محرم. معازف، مضامين فاسدة من مضامين العشق والهيام والفجور وغير ذلك، ده كله إيه داخل في الباب ده. يبقى اللي عمال يتابع المسلسلات والأفلام، وبكل أسف الأمر ده بدأ يتسرب حتى للصفوف المتدينين، الفراغ وضعف الإيمان وقلة الجدية في التعامل مع برامج العبادات وتزكية النفس، بقينا نلاقي أخ متدين أو أخت متدينة ومتابع مسلسل. شوف الخيبة، يبقى أخ متدين أو أخت متدينة ويتسنن بالهدي الظاهر، المرأة محجبة الحجاب الشرعي ومتابع مسلسل أو متابع، لدرجة أن فوجئت بكل أسف أن في بعض المتدينات لما رزقت بمولود سمته على اسم بطل مسلسل وواحدة تانية على بطل فيلم. ألا إيه يا جماعة، في إيه؟ ده خلل كبير جدا. بعد ما كنا بنسمي صهيب والمقداد ومصعب وبلال، بفضل عز وجل الإخوة والأخوات هم اللي نشروا في المجتمع أسماء الصحابة، بدأنا نلاقي بقى أسماء صعبة جدا. في إيه؟ مسألة خطيرة، فخد بالك. يبقى أنت دلوقتي ان في اللي مصر على الصغير، اللي بيدخن، اللي بيشرب سجاير، وكان في قديما الناس اتكلمت في حكم السجاير واختلفوا فيها، وانعقد كلام جميع المجامع الفقهيه دلوقتي على تحريم السجاير، لان بعض الناس للاسف بيحاول يتزرع كده ويقول لك اصل كان فيها خلاف. تم القهوه كان فيها خلاف قديم، القهوه اول ما طلعت، القهوه كافي ده اول ما طلعت ده كان فيها خلاف، وانعقد الاجماع على اباحه القهوه بعد كده، صح ولا لا؟ فمش مساله بقى ان مفيش ايه، لا، السجاير ديت حاليا المجامع الفقهيه كلها بتقول بحرمه السجاير. فاللي بيدخن هو بيشرب سجاير النهارده ومعاه العلبه ويشرب بكره، ولا ده مصر على المعصيه، عرفت عليه كلمه مصر؟ بس اللي عنده على علاقه ببنت، شاب اللي بيصلي لكن على علاقه ببنت، او البنت اللي هي المفروض بتصلي وبتحب ربنا بس للاسف على انجرفت في وسط بقى الموجه اللي في المجتمع، بقت على علاقه بشاب ومصممين على الامر ده ومكملين في الباب ده، كل ده هيدخل منه تحت باب الصغائر اللي عليها إصرار. هو هنا بيشترط في الأمر ده ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لا يصر عليها فيشبه أن يعفى عنه، فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. فقد نص القرآن على أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر، قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذا إما أن يلتحق بالمقربين أو بأصحاب اليمين. مقربين اللي هم السابقون السابقون، أولئك المقربون، وهؤلاء كما ذكر ابن جرير وابن كثير، هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، أو كما ورد في عبارته، أو بأصحاب اليمين وهم من أهل الجنة ولكنهم أقل درجة. هنا في أبرار وفيه مقربين، فيه سابقون وفي أصحاب يمين، وذلك بحسب إيمانه ويقينه. فإن قل أي إيمانه أو ضعف دنت منزلته. يبقى التفاضل يوم القيامة بيكون بالإيه؟ بالإيمان، والإيمان قول وعمل. عشان كده يا إخواني، اللي بيهمل الأعمال الصالحة، اللي بيهمل الأعمال الصالحة، بيهمل الصلاة حتى لو صلاة نوافل وصلاة قيام، اللي بيهمل الصدق، اللي بيهمل الدعاء، اللي بيهمل الأشياء ديت، إيه اللي يحصل؟ يحصل له إيه؟ إيمانه ينقص. والإيمان لما بينقص تيجي غفلة، بعد الغفلة تيجي المعصية. فناخد بالنا، كل ما يقل الأعمال الصالحة يقل الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. فإن قل أو ضعف دنت منزلته، وإن كسر وقوي علت منزلته، وإن كسر وقوي علت منزلته. يقول ثم إن المقربين، المقربين دول هم المنزلة العليا خالص، يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى. ودرجات العارفين في المعرفة لا تنحصر، لأن بحر المعرفة لا ساحل له، وإنما يغوص فيه الغواصون بقدر قواهم. فأعلى درجات أصحاب اليمين أدنى درجات المقربين. هو بيقول بقى حتى المقربين دولت مش كلهم على مرتبة واحدة، يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى، ودرجات العارفين في المعرفة لا تنحصر. والعارف اللي هو تحقق بمعرفة الله عز وجل فأثمرت في قلبه تقوى وخشية، وأثمرت في جوارحه انقياد سواء بفعل الطاعة أو في ترك المعصية، وده في تفاوت بين الناس. بيقول لأن بحر المعرفة لا ساحل له، وإنما يغوص فيه الغواصون بقدر قواهم. طريق لربنا سبحانه وتعالى يسع الخلق جميعا، وكل إنسان يعطى بقدر همته وبقدر ما يقسم له من الخير والفضل. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقه، وكل الناس بتبقى الصبح تقوم هو راس مال واحد، هو اليوم بتاعك ده. بعض الناس بيجي في نهاية اليوم ده رابح فيه ربح كتير جدا من أول الفجر بقى لحد ما ينتهي اليوم، حصل فيه طاعات وقراءة قرآن وأذكار وصلاة وأمر بمعروف ونهي عن منكر ومساعدة المحتاجين والقيام على شؤون أسرته، عمال يعمل خير خير. واحد تاني قضى كله نايم، واحد تالت قاعد قدام التلفزيون، أو واحد قاعد على التليفون على النت، ده راس مال كل واحد بقى يطلع إيه آخر. ده خلاصة الكلام بقى. فحتى بقى الناس نفسهم اللي بيتنافسوا في الطاعة وهم مش على درجة واحدة، والأمر مختلف باختلاف معرفتين بالله. اللي معرفة بالله بأسماء الله عز وجل وبصفاته وبأفعاله، معرفة تفسير آيات الله عز وجل، معرفة الإنسان بما أمر الله عز وجل به، وغير ذلك مما تزكو به النفس وتتطهر به القلوب وتتعلو به الهمم. طيب بيقول فأعلى درجات أصحاب اليمين أدنى درجات المقربين، هذا حال من اجتنب الكبائر وأدى الفرائض. قلت لحضراتكم العبارة المذكورة دي هم العلماء بيستعملوا كلمة ترك المحرمات وأدى الواجبات، ماشي؟ يعني ترك المحرمات وأدى الواجبات. محرمات هيدخل فيها صغائر وكبائر، لكن احنا قلنا ممكن نوجه كلامه ازاي، لكن أحب إلي العبارة اللي استعملها العلماء من المفسرين زي ابن كثير وابن جرير وغيره، هو ترك الكبائر، ترك المحرمات وأدى الواجبات. بيقول فأما من ارتكب كبيرة، اللي بقى وقع في الحاجات اللي احنا قلناها، ربنا يعافينا ويتوب علينا ويصلح حالنا جميعا. فأما من ارتكب كبيرة أو أهمل أركان الإسلام، بيهمل الصلاة، ضيع الصلاة. وأنا عايز أنبه نفسي وأنبه إخواني بكل أسف في الأيام اللي احنا فيها دي، لما حصل تضييق وإغلاق للمساجد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا عودة إلى مساجدنا. فوجئت من خلال تفقد بعض إخواني يقول لي خلي بالك عادي جدا واحد دلوقتي ممكن يجي عليه الفرض مع الفرض، يعني ممكن يبقى في الشغل ويأذن عليه الظهر وهو لا يلتفت. إمتى يستفيق؟ بعد العصر المأذن، ما فيش مساجد مفتوحة. وهو بقى إيه الأمر بيبدأ بخلاص أنا هخلص الشغلانة اللي في إيدي ديت، طب وبعدين هكمل بعد كده، إيه اللي بيحصل بعد كده؟ بيضيع منه الفرض كلية، فرض كامل، يترك صلاة كاملة، لا حتى يخرج وقتها. أمر هائل، أمر صعب جدا. فممكن واحد يهمل في أركانها في الصلاة، ممكن واحد يعد عليه أسابيع طويلة بيصليش الفجر، أو مواظب على صلاة الفجر ومضيع صلاة الظهر حسب بقى هو بينام إمتى. فناخد بالنا اللي عنده إهمال للصيام، ونجد السنة دي أمر يدمي القلوب، إن كم المفطرين سواء بقى من الطلبة اللي بيتذرع بأي حاجة أنا بذاكر، أو اللي عنده أي عمل، أي يعني عبارة عن شبه وهي، بل والله بلغني كده من بعض إخواننا كان في ناس تفطر، لا هو طالب ولا هو بيذاكر، ده هو صاحب الشغل، يعني هو عنده ناس بتشتغل أصلا. طب أنت مالك بتفطر ليه؟ وهل فعلا أي واحد بيشتغل يفطر؟ وهل الصحابة كانوا بيصوموا عدو في البيوت؟ وهل الصحابة ما كانش عندهم حر ولا كان عندهم تكييفات؟ يعني عايز بس الناس تفكر، اللي بتطلع الفتاوى المتساهلة ديت أو الناس اللي بتوجد لنفسها يعني ذرائع يعني متخاذلة لترك مخذلة يتخاذل بها عن الفرائض ويترك بها الفرائض، يبقى إن ارتكب كبيرة أو أهمل أركان الإسلام. إهمال أركان الإسلام أكبر من الكبائر، ترك وده اللي وقع فيه خلاف بين أهل السنة في هل يكون كفر أو لا. أنت عندك رواية عن أحمد وكقول إسحاق وإسحاق بن راهوي محمد بن نصر المروازي وغيره في كفر تارك الصلاة تكاسلا، يعني بيقولوا لصاحبنا اللي تاب الصلاة هو قاعد ساكت كده لحد ما الصلاة يطلع وقتها، بيقولوا انت تكفر، يطلع من الملة كلها. والقول بان بكفر ترك الزكاة وكان وان كان هو اضعف من القول بترك بكفر ترك الصلاة والقول بكفر ترك الصيام او الحج، الخلاف فيها ضعيف فعلا، يعني عامة اهل السنة بيقولوش بكده، بس عمل وقع فيه الخلاف بانه يسمى كفر او فعل وقع فيه الخلاف يسمى كفر، خلاف امر تاني لم يقع فيه، محدش اختلف ان مثلا اللي هياكل مال يتيم كافر، محدش قال كده، ما عندي كبيره. يعني عايز اقول لك ان ترك الصلاه والفطر في رمضان وترك اداء زكاه المال وترك الحج حتى ينقضي العمر على قول، او ترك الحج اللي هو بيقول الحج واجب على الفور، انه بيكون اكبر من الكبائر، من اكبر الكبائر. فناخد بالنا من الامر ده، اللي هيرتكب كبيره او يهمل ركن من اركان الاسلام قدامه حاجه من الاثنين، فان تاب توبه نصوحا، ان تاب توبه نصوح، التوبه النصوح التوبه الخالصه من قولهم نصح العسل، يعني صفي العسل، توبه صافيه فش كدر فش شوائب للنفس فش شوائب في النيه فش شوائب في التعلق بالذنب، توبه صافيه نصوح. وقيل النصوح ماخوذ من المنصحه، المنصحه اللي هي الابره اللي بتخيط بيها الايه الاماكن الحاجات المتقطعه في الثوب، يبقى توبه نصوح. ان تاب توبه نصوح قبل قرب الاجل قبل ما يموت، التحق بمن لم يرتكب، شوف بقى فضل التوبه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن يفعل ذلك يلقى اسامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. التحق بمن لم يرتكب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والثوب المغسول كالذي لم يتسخ أصلا، كالثوب الذي لم يتسخ أصلا. فأما إن مات قبل التوبة فأمره خطر، إذ ربما يكون موته على الإصرار سببا لتزلزل إيمانه فيختم له بسوء الخاتمة، لا سيما إذا كان إيمانه تقليدا. أول حاجة بقول إذ ربما يكون موته على الإصرار سببا لتزلزل إيمانه، يعني إيه؟ يعني ممكن واحد مدمن خمر، مدمن للفواحش، مدمن للمخدرات، آكل ربا، تارك صلاة، يجي ساعة الموت يفتن فتنة والعياذ بالله فيموت على غير الإسلام، يسلب الإيمان، هو معاه قدر ضعيف من الإيمان، فتتسلط عليه الشياطين وتلحقه الشقاوة ويسبق عليه الكتاب ويموت على غير الإسلام والعياذ بالله، وربنا عافينا، أمر مخوف فعلا، فيختم له بسوء الخاتم. نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعصمنا وأن يرزقنا حسن الخاتم، لا سيما إذا كان إيمانه تقليدا. الكلمة دي غلط، لأن ده بترجم كلام الغزالي رحمه الله، والغزالي أشعري، وعندهم أن الإيمان التقليد ده أقل درجة من إيه؟ من الإيمان المبني على النظر، نظر عندهم اللي هو الإنسان يشك ويستعمل أدلة أهل الكلام وعلم أهل الكلام، كل ده كلام باطل. الصحابة كان الواحد يجي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا محمد، يقول عندي إن تسلم كذا، يعرض عليه الإسلام، يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويسلم، لا نظر بقى في أدلة المتكلمين ولا يعرف العرض ولا الجوهر ولا حدوث العالم ولا كل الكلام ده كانش يعرفه خالص. ودولة اللي ربنا زكاهم، ودولة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم خير الناس قرني ثم الذين آمنوا ثم الذين آمنوا. فالعبرة بما وقر في القلب، سواء بقى كان تقليد سواء كان نظر، العبرة في النهاية النتيجة حجم الإيمان وكم الإيمان في القلب قد إيه. فالعبارة دي غير صحيحة، وإلا فواحد نشأ في أسرة متدين زي عامة علماء المسلمين مثلا، ونشأ على الإيمان وخلاص هو تلقى حقائق الإيمان كده وصار من العباد، وما عادش يستدل نهائي بمقدمات أهل الكلام ولا بالطرق اللي كانوا بيستعملوها ولا يقول عليها الأشاعرة ولا المعتزلة ولا غيره، هل ده ما يتقالش عليه من أئمة الإسلام ولا يتقال عليه من أولياء الله الصالحين يقول عليه ده مقلد إيمان المقلدين؟ فطبعا الكلام ده كلام غلط، كلام كلمات لا هو الكلام ده غلط، احنا بنقوله لا سيما اذا كان ضعيف الايمان يعني، لكن كلمه بقى اذا كان ايمانه تقليدا دي مش صح. والا خلينا اقول لك حاجه، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لو انا عندي دلوقتي واحد، لو انا عندي واحد ايمانه ليس تقليدا، كان من المتفننين في علم الكلام وعارف المقدمات، وعلى بعين علم الكلام ده السلف نهى عنه في كتاب للهروي 5 أجزاء اسمه ذم الايه، ذم الكلام، وكان كلام الامام الشافعي بيقول وهذا حكم في اهل الكلام ان يطاف، ان يطاف بهم في العشائر ويضربوا بالجريد والنعال، وفي يعني ذم علم الكلام ده مش هنختلف عليه، لكن اعتبر انا هتنزل، لما بقول تنزل هتنزل واقول ان عندنا واحد من الحاذقين في علم الكلام وإيمانه مش تقليدي يعني، عارف المقدمات وعارف البراهين الكلام اللي هم بيقولوا عليه، وشارب خمر، مدمن خمر، بيرتكب الكبائر، او كان تارك للصلاه زي بعض المشاهير، بس مش عايز طبعا لما بنذكر الاسماء ده الناس بتتصدع عن كتبهم، فكان واحد من مشاهير العلماء الاصول كانش بيصلي، واحد من طلبه العلم بتوعه شك في الموضوع ده، قام جايب قلم، قلم زي قلم كوبيا كده، وقام معلم له على رجله كده كانه غلط، وقال بعد لا لا لا نفس البتاع ما بيصلي ما بيغسلش رجله ما تضاش، تاخد بالك ازاي؟ فهنفترض ان واحد زي ده، هل ده أسوأ حالا وأبعد عن ربنا، ولا واحد تاني اللي هو بيسموه عوام ومقلدة وبرضو تارك صلاة أو برضو بيشرب أو مدمن خمر، مين فيهم أسوأ حالا؟ الأول صح ولا لا؟ اللي فسق بعد العلم. فالكلام ده فيه نظر بصراحة، الكلام ده العبارة دي لا تستقيم على أي وجه، العبارة دي لا تستقيم على أي وجه، لا من جهة ما ورد في السنة وما ورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ماشي يقعدوا يستدلوا لا إله إلا الله بيثبت بها الإسلام بالإجماع بلا شك. لا لا أصل من خدام المقدس ده دي عيلة، فمش واحد، فده غير صاحب المغني وده غير صاحب الشرح الكامل، فهو سرد الكلام ولم يعلق عليه، لعل هو ليه وجهة، لعل هو يعني فاتت منه، الله أعلم. طيب فإنه قابل للانحلال، أي إيمان هذا المقلد قابل للانحلال بأدنى شك وخيال، والعارف الموقن أبعد من أن يخاف عليه سوء الخاتمة. قلنا الكلام ده إحنا إيه، العارف اللي المعرفة هتثمر في قلبه خشية، كان يقال لسفيان يا عالم، قال العالم الذي يخشى الله، وقالوا إنما العلم الخشية، وقالوا كفى بالله علما، كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا، وليس العلم عن كثرة النقل إنما العلم الخشية، مش العالم اللي عمال يسرد أقواله، إنما العالم اللي بيخاف ربنا، يخاف ربنا فعلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء أهل خشية الله عز وجل، أهل خشية الله. فبيقول والعارف الممكن أبعد من أن يخاف عليه سوء الخاتمة، بالعكس والله سبحان الله، يعني ذكر الإمام النووي عن بعض العلماء، لا ذكر عن بعض العلماء كان يقع في الإمام النووي أنه حين وكان عالم، أنه حين مات اسود وجهه واندلع لسانه من فمه، وكان يعدها علامة من علامات سوء الخاتمة نتيجة وقوعه في الإيه. فالأمر يعني لا يحسب بهذه الطريقة، العبرة بالإيمان اللي في القلب كما وكيفا، بغض النظر صاحبه تلقاه تقليدا أو عن طريق النظر، وكل ما كان الإنسان بيخالف ويترك الأمر ويرتكب النهي بعد العلم كلما كان أقبح وكلما كان من الله أبعد، ونسأل الله العافية. طيب بيقول ثم إن عذاب الميت من غير توبة، اللي يموت من غير توبة بقى بيتعذب، زي ما قاعد يقول ان في المقربين درجات وان المعرفه بحر الى ساحل الله واخره، بيقول برضو ان اصحاب الذنوب والكبائر ربنا يتوب علينا جميعا، ما هماش حاجه واحده، بيقول عذاب الميت من غير توبه يكون بحسب قبح الكبائر، يا ترى هو عمل انهي كبيره بالظبط، تمام؟ فمثلا الزنا كبيره، بس شيخ زان غير شاب زان، صح؟ ده اسوأ. طب رجل زنا عموما، رجل زنا بامراه تجاري أسوأ، وصلت كده، فالكبيرة كانت إيه يعني حسب قبح الكبائر يبقى دي هتتأثر في العذاب، وبحسب مدة الإصرار، هو مصر على الكبائر ده قد إيه، بيعملها بقاله كم سنة مداوم عليها لمدة قد إيه. طيب هيجي في مسألة تانية بعد كده، يقول ثم ينزل البله المقلدون الجنة، وينزل العارفون المستبصرون أعلى عليين. وقلنا العبرة دي مش هنتكلم فيها تاني بقى، العبرة بالإيه؟ بما وقر في القلوب. ورب إنسان كما قال صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. وكان امرأة من بني إسرائيل، امرأة بغي، وسقط الكلب فشكر الله فغفر له. فالعبرة بما وقر في القلوب، وليس العبرة بإيه، هل ده مقلد أم من العلماء. وينزل العارفون المستبصرون أعلى عليين، والأولى نحن نقول أصحاب اليمين والمقربين، أو نقول الإيه الأبرار، وقلنا أصحاب اليمين والسابقون، أو الأبرار والمقربون. وينزل العارفون المستبصرون على العلي. وما ذكرناه من مراتب العباد في المعاد حكم ظاهر، حكم ظاهر الأسباب. خد بالك من الحتة دي بقى، لأن الحتة دي مهمة، وهو جزا الله خير منبه عليها هنا. بقول إحنا عمالين نحكي فيه ده كله، ده حكم ظاهر الأسباب. إحنا عمالين نقسم بحسب ما يظهر لنا من أسباب. يضاهي حكم الطبيب على مريض، واحد طبيب في مستشفى دلوقتي وعنده عدد من المرضى، بيقول المريض ده يموت لا محالة ولا يقبل إصلاح العلاج مهما نعمل في حالته ما يؤس منه. وعلى مريض آخر بأن عارضه خفيف، ده لا لا ده عنده سخونية خفيفة، ده سهلة حالته سهلة وعلاجه هين. بيقول فإن ذلك ظن يصيب غالبا، في الغالب كلام الأطباء هيبقى معتبر، وقد تثوب إلى المشرف على الهلاك نفسه من حيث لا يشعر الطبيب، وقد يساق إلى ذي العارض الخفيف أجله من حيث لا يطلع عليه. يعني الرجل اللي هو خلاص في سياقة الموت وبيقوله ما يقوس منه ده، ممكن روحه ترد له تاني ولا لا ويقوه. والتاني اللي بيقوله ده ما عندوش غير صداع أو سخونية وحاجة خفية، إيه اللي يحصل له؟ وقد يساق إلى ذي العارض الخفيف أجله من حيث لا يطلع عليه، وذلك لأسرار الله تعالى الخفية. ده بقى يثبت لك، يثبت لك ايه؟ يقول لك يا راجل ده فيه فلان، راجل ده كان مش مسلم خالص، او المرأة اللي بيحكوا عنها اللي كانت مش مسلمة خالص، وهي في سياقة الموت ابنها جاب الطبيب، الاخ الطبيب ده لقاها بتموت وما عرفش دول مين، قول يا حاجة لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، قالت لا اله الا الله، وهي ابنها قالت له هل كفرتوها من كل، كانتش مسلمة كانت مسيحية. فده ايه دي جت ازاي؟ هو ده نفس المثال بتاع واحد في المستشفى وحالته ميؤوس منها، وفجأة روحه ترد له يبقى كويس. والعكس واحد تاني في الظاهر عمال يعمل اعمال وطاعات وبتاع، وربنا عافينا واياكم، يختم له بخاتمة السوء. وعندك حديث ابن مسعود كده، ان العبد لا يعمل بطاعة الله او يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل. فهو بيقول لك بقى ايه، وقد تسوب الى المشرف على الهلاك، مشرف يعني المقارب على الهلاك نفسه من حيث لا يشعر الطبيب. وده احنا شفناه بعينينا، يعني في الفتره الاخيره دي شفنا كذا حاله كده، والاطباء يقولوا والله ما لينا دخل، هذا محض فضل الله وقدرته فقط. وقد ياتي الهلاك ليساق لذي العرض خفيف اجر من حيث لا يطلع عليه، وذلك لاسرار الله تعالى الخفيه. يقول وفي أرواح الأحياء، والكلام الجاي ده مهم جدا والله، وفي أرواح الأحياء غموض للأسباب التي رتبها المسبب سبحانه، وليس في قوة البشر الوقوف على كنهها، وكذلك الفوز والهلاك. يعني مسألة الطب ديت وأرواح الناس وإزاي ده بينجو وإزاي ده بيموت سر يعلمه خالق الأرواح بارئة سبحانه وتعالى، وكذلك الفوز والهلاك في الآخرة لهما أسباب خفية ليس في قوة البشر للاطلاع عليها، وكذلك يجوز العفو عن العاصي وإن كثرت سيئاته، والغضب على المطيع وإن كثرت طاعاته الظاهرة، فإن الاعتماد على التقوى والتقوى في القلب وأحوال القلب قد تخفى على صاحبه فكيف على غيره. والكلام ده فيه تفصيل، في جزء فاسد عند الأشاعرة كده بيجوزوه، يقولوا يجوز ان ربنا يعذب اهل الطاعة الصرف وينعم اهل المعصية الصرف، ولولا انهم بينفوا حاجة اسمها التحسين والتقبيح اصلا، وينفوا حاجة اسمها الاسباب والعلل خالص. وزي ابن القيم لما عمل الكتاب بتاعه سماه ايه، شفاء العليل في أحكام إيه أو في مسائل قضاء القدر والحكمة والتعليل. لا، أحكام ربنا الشرعية أو الجزائية أو القدرية لها حكم ولها تعليلات منه سبحانه وتعالى. لكن الظاهر هنا هو مش بيقول كده، هو بيقول خذوا بالكم إن وارد جدا إنسان يبقى ليه معاصي كتير، يقول لك دي ممثلة عملت فساد كتير، عملت كام و70 فيلم ولا مش عارف كام و80 فيلم، فساد شديد جدا، وجت في آخر أيام رأت رؤيا، قامت تابت أعلنت توبتها شوية وماتت خلاص. ده إيه بقى؟ هو دي الأسرار اللي بيقول عليها. الله أعلم بقى، في أسرار في القلوب. بيقول وقد يكون الغضب على المطيع وإن كسرت طاعاته الظاهرة. قصة بقى اللي بيرويها القرطبي الله أعلم بإسنادها، والمؤذن اللي فتن في آخر حياته وتنصر لأجل أنه يتزوج واحدة نصرانية، وغيره بقى من القصص اللي بيذكرها في أسباب حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. هتلاقي ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء ذكر منها حاجات كتير. بيقول إيه بقى الكلام المظبوط؟ بيقول لأن الاعتماد المعتمد في كل ده على الإيه؟ على التقوى. والتقوى فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه قال التقوى ها هنا 3 مرات، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. والتقوى في القلب، وأحوال القلب قد تخفى على صاحبه فكيف على غيره؟ لا يقعد يحكوا عليه من بره. عشان كده نطلع من هنا بإيه؟ بإن تحصيل التقوى ده قضية الحياة. قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. وقال الله عز وجل وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولهم يحزنون. فالنجاة بالتقوى. يبقى قضية الإنسان تحصيل التقوى. التقوى ديت مش حاجة وهمية، مش حاجة خيالية. أنا بقول لكم بمنتهى الصراحة، كتير مننا من أجيال الشباب والأخوات والمتدينين والمتدينات اللي جاءوا سمعوا عن التقوى دي كأنها حاجة من أساطير الأولين، حاجة كده بتاعت السلف، وحاجة خلصت من زمان، وكان زمان وخلص ما عادش موجود. لا، التقوى ده شيء موجود، والتقوى ديت شيء ملموس محسوس. يعني ملموس يعني ايه؟ يعني اسباب، وتحصلها ممكن. بس التقوى ديت هتبقى موجوده في الاقوال والافعال. فمثلا نظر المتقين، يبقى معروف المتقي ده نظره بينظر ازاي؟ كلام المتقين شكله ايه؟ اكل المتقين، نوم المتقين، صلاه المتقين، صدق. يبقى التقوى ديت لها واقع، بيحصل بيحصل، تحصلها ممكن ممكن، محتاجه مجاهده ومحتاجه بذل اسباب. طيب تاني حاجة نخاف منها ان الانسان لا يدري بما يختم له، فينبغي له ان يلازم الخوف والوجل. وده اللي اسهر ليل العباد واظمأ نهارهم وحملهم على ان داوموا العمل وداوموا الوجل. يبقى الانسان عمال يعمل وخايف. تالت حاجة أنها توجب للإنسان أن يتخلص من أمراض القلب مثل العجب، الإعجاب بالنفس والإعجاب بالعمل ورؤية النفس ورؤية العمل. وتوجب للإنسان أن يتخلص من مراءة الناس لا ينفعوه، لأن أعمال كتير ممكن تبقى في الظاهر لا تنفع صاحبها شيئا لأنها خبيثة. وربنا قال إيه؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فممكن أعمال كتير لكنها خبيثة، النية فيها فاسدة، القصد فيها فاسد، مدخولة، فما تستويش هي والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فخد بالك من، فينبغي الإنسان يتخلص من الأمراض دي. وأخيرا ينبغي الإنسان من هذا أن يستفيد مسألة التوكل والتفويض، يفوض الأمر إلى الله ويتوكل عليه في أن ينجو يوم القيامة. بيقول وأما الناجون، ونعني بالنجاة السلام فقط، النجون من العذاب نعني بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفوز. دولة اللي يدوب يسلموا يوم القيامة، طبعا دخول مجرد دخول الجنة فوز، يعني العبارة دي هنا برضو عايز تنضبط. ليه ربنا سمى كده؟ قال عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. إن شاء الله يكون من خدم أهل الجنة هيبقى فايز برضو، صح؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ولكنه دون السابق. يعني هنمشي معه في التقسيم الاصطلاحي. بيقول واما الناجون ونعني بالنجاة السلامه فقط دون السعاده والفوز، واحنا قلنا اي حد يدخل الجنه ليه نصيب الفوز ده، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وهم قوم لم يخدموا فيخلع عليهم، دول ناس ما قاموش بالطاعات فيخلع عليهم يعني ينعم عليهم، ولم يقصروا فيعذبوا. ويشبه أن يكون هذا حال المجانين وأولاد الكفار والذين لم تبلغهم الدعوة، فلم يكن لهم معرفة ولا جحود ولا طاعة ولا معصية، ويصلح أن يكون على الأعراف. الكلام ده طبعا فيه نظر ومحتاجين نفصله. أما مسألة، في مسألة كده في أصول الدين في العقيدة بيسموها حكم أهل الفترة، والفترة هي ما بين كل نبيين كانقطاع الرسالة بين عيسى عليه السلام ومحمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. وقال الألوسي في تفسيره: أجمع المفسرون بأن الفترة هي انقطاع ما بين رسولين، وأهل الفترة هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول ولا أدركوا الثاني، كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى عليه السلام ولا لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الناس دول بس عموم بقى العلماء ألحقوا بأهل الفترة دولت كمان مين؟ المجنون وأطفال المشركين، وده صار يطلق عليهم كلهم حكم أهل الفترة أو حكم لم تبلغهم الإيه؟ الدعوة. اختلفت أقوال العلماء في المسألة دي. احنا قلنا إن الغزالي أشعري، فقول الأشاعرة في المسألة دي بيقول السيوطي: وقد أطبقت أئمتنا الأشاعرة من أهل الكلام والأصول والشافعية من الفقهاء على أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجيا. يبقى هو إيه بيقول إن دولت أهل فترة. يبقى ده كلام الأشاعرة اللي اسمه إيه، مش الأشاعرة، كلام الغزالي رحمه الله. هو بيقول إن دول كلهم في الجنة. هل الكلام ده صح؟ لا، الكلام ده مرجوح، بس الكلام ده كلام فعلا ايه معظم الاشاعره، الكلام ده مش صحيح، وبيلحقوا بهم المجانين وبيلحقوا بهم الايه الاطفال. امال الصحيح ايه؟ الصحيح طبعا المساله في اقوال تانية نقولها سريعا. القول الثاني في المساله ان من مات ولم تبلغه الدعوه من كل الناس دي مات على الكفر، وما بلغتوش الدعوه فما اسلمش، يبقى مات على الايه على الكفر، يبقى دول كلهم ايه من اهل النار. والقول الثالث الوقف في أمرهم، لا نصرح بأنهم في الجنة ولا في النار، ودول في المشيئة. قول الرابع أنهم يمتحنون في عرصات القيامة بنار يأمرهم الله سبحانه وتعالى بدخولها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ولم يدخلها فقد عصى الله تعالى فهو من أهل النار. وهذا قول جمهور السلف، وده الراجع في المسألة خلافا لكلام الأشعري. يبقى دلوقتي، والخلي بالك الإمام أبو الحسن الأشعري حكاها عنهم أصلا، وهذا قال به محمد بن نصر المروزي والبيهقي وشيخ الإسلام وابن القيم وابن الكثير وابن تيمية وكل من يعني إيه المحققين أو عامة المحققين قالوا بمثل هذا الكلام. بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا من لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال، أطفال المشركين والمجانين وأهل الفترات، فهؤلاء فيهم أقوال أظهره ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة، فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب وإن عصوا استحقوا العذاب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد حكايته المذاهب في أطفال المشركين وأدلتها، قال: المذهب الثامن أنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم هناك رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة. طيب، يبقى ده قول عامة الإيه، ده قول جمهور السلف، وده اللي اختاره المحققين. استدلوا بإيه؟ استدلوا بالآيات، قول الله عز وجل: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. طب اللي ما جالوش نذير هيقول إيه؟ ما جاليش نذير، صح؟ وقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. واستدلوا كذلك بحديث الأسود ابن سريع عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، أحمق يعني إيه مجنون، ورجل هرم، ورجل هرم، ورجل مات في فترة، فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، يحذفوني بالطوب وأنا عش عاك، وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. كبر في السن لحد ما قالوا الزهايمر بقى وما عادش مركز خالص، وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم لا يطيعونه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وطبعا واضح جدا من الأدلة ديت إن ما فيهاش ذكر الإيه؟ الأطفال. عشان كده إحنا بنقول الراجح في هذه المسألة هو قول، وده قول عموم السلف فعلا، في المشركين أو الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة، وكذلك من أتاه رسول أو أتته الدعوة وهو لا يعقل أو هو هرم مجنون يعني، وهو أسف هرم يعني كبير في السن، فإيه طاعم في السن، أو الأصم الذي لم يسمع الدعوة. لكن أطفال المشركين الراجح فيهم والله أعلم ما ذهب إليه البخاري والقرطبي وابن حزم وابن حجر والنووي وابن الجوزي من أن أطفال المشركين في الجنة، للحديث اللي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج رأى إبراهيم عليه السلام وهو مسلم ظهره للبيت المعمور وحوله أولاد الناس، فقال ومن حوله؟ قال أولاد الناس، قال أولاد المشركين؟ قال أولاد المشركين. فده الصح في المسألة والله أعلم. نرجع تاني لكلامنا، يبقى هو في المسألة دي كانت عايزة ضبط، اللي هو بيقول إن أهل النجاة السلامة دون الفوز اللي هو المجانين وأولاد الكفار والذين لم تبلغهم الدعوة. لا، هنقول أولاد الكفار ماشي، لكن المجانين والذين لم تبلغهم الدعوة فهؤلاء يكونوا من أهل الامتحان يوم القيامة، فلم يكن لهم يعرف وجه الطيب. بيقول ويصلح أن يكونوا على الأعراف، دي برضو مسألة تالت، مين هم الأعراف؟ الأعراف في سورة باسمها سورة الأعراف، من هم أهل الأعراف؟ الأعراف اختلف المفسرون في أهلها على 19 قولا أو يزيدوا 19 قول، لكن اللي ذهب إليه ابن كثير رحمه الله، وده برضو اختيار ابن القيم وغيره من المحققين، وده اللي أشبه بالأدلة، إن أهل الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. والأعراف ديت جمع عرف، هو السور العالي اللي بيكون بين الجنة وبين النار، كما قال عز وجل فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هم واقفين على الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيما، تساوت حسناتهم وسيئاتهم كما ورد في كثير من الأثار والأحاديث المرفوعة، معظمها ضعيف أو عمتها ضعيفة، لكن ورد أثار عن الصحابة في المسألة دي، إنهم قوم تساوت حسناتهم فمنعتهم من دخول الجنة النار، وتساوت سيئاتهم فمنعتهم من دخول الجنة، يعني حسناتهم منعتهم من دخول النار وسيئاتهم منعتهم من دخول، فتساوت فأوقفوا على الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا باسمه. طب ما قالهم لفين؟ للجنة، لم يدخلوها وهم يطمعون. إيه اللي أطمعهم في الجنة؟ أن الله عز وجل بعدما أعطى كل إنسان نوره على الصراط أطفأ أنوار أهل النفاق والعياذ بالله، وبقيت أنوار أهل، عشان كده المؤمنين لما بيشوفوا أهل النفاق انطفأت أنوارهم قالوا إيه؟ ربنا أتمم لنا نورنا، يا رب تمم لنا نور لحد ما نعدي، ويعطى المرء نور على قدر عمله. أصحاب الأعراف بقي معهم نورهم، ولذلك طمعوا أن يدخلوا الجنة، لكن بعدما أصابهم من الفزع والهول شبه، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ودول قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ودي فيها فايدة مهمة جدا، يعني إحنا فعلا يا إخواني واحد تساوت حسناته وسيئاته، يعني لو قال مرة سبحان الله وبحمده كانت راجحت كفة الحسنات. إحنا عقيدة أهل السنة إيه؟ أن من زادت حسناته على سيئاته ولو بحسنة، من رجحت حسناته على سيئاته ولو بحسنة دخل الجنة، ومن تساوت حسناته وسيئاته كان من أهل الأعراف، ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق العذاب وهو في المشيئة، استحق، قد يشفع فيه وقد يغفر له وقد يكون من ايه، وقد يعذب في النار والعياذ بالله. فخلاصة الكلام من أهل الأعراف ما يتقالش فيهم كده، أهل الأعراف نقول كده على الراجح من الأقوال، طبعا في ناس قال هم الشهداء، وفي ناس قال هم الملائكة، وفي ناس قال هم كبار الصحابة، وكل دي لا ايه لا أدلة عليها، ولكن في النهاية هي ايه هي يعني أقوال في التفسير، والمعتبر والله أعلم أو الراجح في المسألة دي والله أعلم هو أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وقصرت بهم حسناتهم يعني أو منعتهم حسناتهم أن يدخلوا النار، ومآلهم إلى الجنة قال عز وجل لم يدخلوها وهم يطمعون. وأما الفائزون فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الفائزين. فهم العارفون، عرفوا الله سبحانه وتعالى فلزموا طريقه، عرفوا الله عز وجل فأحبوه، عرفوا الله عز وجل فخافوا منه، عرفوا الله عز وجل فرجوا فضله وخافوا عقابه، فهم العارفون. عرفوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعرفوا أقداره وأحكامه وجزاءه وآياته الكونية وآياته الشرعية، وهم المقربون والسابقون. وهؤلاء الذين لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وليس حرصهم على الجنة بل على لقاء الله سبحانه وتعالى. وده كلام غلط. لا، حرصهم على الجنة طبعا، حرصهم على الجنة وعلى نعيم الجنة بما فيها، ولا وليس لهم زهد في نعيم الجنة، ولكنهم يدركون حين يدخلون الجنة أن أعظم نعيم أهل الجنة هو لقاء الله عز وجل ورؤية الله سبحانه وتعالى. فالعبارة دي برضو عبارة غير مستقيم، وهي فيها المنزع الصوفي اللي عند الغزالي رحمه الله، منزع الصوفي اللي عنده، اللي هو ان الناس مراتب، اللي بيعبد ربنا خوف من النار وطمع في الجنة دي عبادة التجار، واللي بيعبد ربنا محبة الله دي عبادة الايه العارفين او المحبين. لكن ده غلط. ربنا بيقول وخافوني ان كنتم مؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اما اني اعلمكم بالله واشدكم له خشية. فمش يعني الكلام ده غلط، ده مزايدة غير مقبولة وغير محلها، وتجاوز للأدلة سواء في الآيات أو في الأحاديث. ولكن نقول هؤلاء الذين لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ورغبهم الله عز وجل في الجنة بذلك، الله عز وجل رغب أولياءه وأنبياءه بالحور العين وبالجنات التي تجري من تحتها الأنهار والمساكن والقصور العالية. محدش يقول إن الكلام ده كلام ملوش لازمة، محدش يقول إن إحنا زاهدين في الكلام ده، ده سوء أدب مع الله عز وجل. إنما حرصهم على الجنة بكل ما فيها، ولقاء الله عز وجل تعالى والنظر إليه أعلى ما فيها. وأسأل الله سبحانه وتعالى الكريم الكريم المنان أن يمن علينا بأن نكون من السابقين، وأن نكون من أصحاب الفضل والفوز، إنه ولي ذلك والقدر عليه. قل ومثاله مثال المحب، فإنه في تلك الحال غافل عن نفسه، لا يحس بما يصيبه في بدنه، ولا هم له سوى محبوبه. فهؤلاء الواصلون إلى قرة أعين ولا تخطر على قلب بشر. فهذا القدر كاف في بيان توزيع الدرجات على الحسنات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.